إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يعذب المجرمين في مصائبهم المصيبة به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يعذب المجرمين في مصائبهم المصيبة به. يعني هذا ندب لأمة الإسلام أن يعذب كل منهم نفسه إذا ألمت به مصيبة أو فقد حبيب، أن يتذكر القاصمة الأولى التي وقعت أو التي أصابت الإسلام، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، يعني غيره يعني هو أقل منه بلا شك، فينبغي أن يكون في ذلك مواساة وعزاء للمسلمين، ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به، حتى إن الله تبارك وتعالى نعى إليه نفسه فقال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجدين به. واعلم أن فرق المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. لا شك أننا في مطلع الأسبوع الماضي هذا قد أصبنا جميعا بمصيبة كبيرة بفقد أخ من أعز إخواننا إلينا ومن أخلص الإخوة رحمه كذلك الدعوة، بذل جهدا يعني عظيما في مراحل شتى من مراحل الدعوة السلفية، وكان داعية يعني موهوبا وخطيبا مفوها، حتى سمعت أحد العلماء يقول في وقته كأنه رضع في بني سعد، الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع مقامه مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفاه مع أهله الأجل الذي ليس الله بتارك منه أحدا لمواساة يوم القيامة. فلا شك أن هذه خسارة فادحة للدعوة الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بذات رحمته وأن يأجرنا في مصيبتنا ويخرج لنا خيرا منها، ومما يهون علينا هذا المخاط وهذا الخطب الجلل، يعني ما نتلمحه من علامات وأمارات حسن الخاتمة له ولأهله رحمه الله تعالى. فقد يعني لقي ربنا محرمين ملبيين خاطبين بيت الله عز وجل الحرام، وحصل له الحادثة في يعني الطائف وهو يرشد مع أهله وأولاده بيت الله عز وجل الحرام، فلعل في ذلك يعني علامة على حسن الخاتمة. فيعني والله الحمد ما علمناه إلا يعني خادما لكتاب الله حسب الصوت للقرآن الكريم قصيدا يعني مفوها، يعني وقد أطلقت الألسنة على يعني نفسه والثناء عليه كما اجتمعت القلوب على حبه والدعاء له بخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مع أخينا الشيخ فاروق الرحمن رحمه الله تعالى ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة ظل مرم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم فرجلين أحبا في الله اجتمع عليه واحترق

كأنه ولي حميم. فهذا تنزيل رباني. فلا ينبغي ابدا ان يعني تستفز الانسان مداهات الامور او تستفزه او تستفزه النصائح الذين لا يهتدون بهدي القران الذي هو اقوى. ان هذا القران يهدي الذي اقوى. هذه هي الطريقه الاقوى في علاج مثل هذه الفتن، ان تدفع الثياب التي هي احسن، فانها لا تنتفع الا بذلك بجانب البركات التي تترتب على ذلك لكل الاطراف. فعلينا ان نستمسك بهذا الهدي القراني الذي يهدي الذي اقوى، ولا نبالغ ان نضرب بعرض الحائط في اي فتنه او محنه نصائح الاشرار الذين يزيدون النيران استعاله ويحكمون عليها مزيدا من الوقود، لانهم يتنززون باضطرام نيران الفكر بين الناس. فلا، الانسان يلزم هذا الادب القراني بان يدفع الذي بالتي احسن السيئه، ويكون مبتغيا الاجر من الله سبحانه وتعالى. يعني بلا شك انه مهما بلغ عتو واجرام وسوء هذا الشخص الذي يعاديك ظلما وعدوانا، لا شك انك اذا قابلته بالتي احسن، ان الله الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يخبر ان هذه السنه، هذه يعني حقيقه من حقائق هذا الخلق، ان الانسان جبل على ان يعني ينكبر الى احسن اليه احد. فاذا احسنت الى هذا العدو لوجه الله لا تقرب اليه ولا تذلفا اليه، لكن ثم يقول تبارك وتعالى: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وما يلقاها، تعود هذه الهاء، وما يلقاها ها تعود الى هذه الخصله الشريفه والفضيله العظيمه المذكوره في الايه السابقه، وهي مقابله الاساءه بالاحسان. لا يقوى على ذلك الا طائفه خاصه من المؤمنين. وما يلقاها الا الذين صبروا، الذين تحلوا بصفه الصبر الذي هو نصف الايمان. الا الذين صبروا اي على تجرع الشدائد او على طاعته تعالى وامره، تخلقا بالحلم والعفو. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، اي من الخير وتمام الناس ومن الله تعالى بالتخلص لاخلاقه ومن الثواب وتمام العقل. فاذا كان الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل يصف من يتخلق بهذا الخلق بانه ذو حظ عظيم، ويصف انهم الذين صبروا، وقال تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بلا حدود وبلا نهايه. واضح. كذلك قال: وما يلقاه الا ذو حظ عظيم. لان واحد كسب مليون دولار مثلا او مليون جنيه، الناس تقول هذا حظ عظيم، حظ عظيم انه ربح هذا المال. فما بالك بمن يقول الله سبحانه وتعالى نفسه والذي يعني في ميزانيه الدنيا لا تعدل، لا تعدل عند الله جناح بعوضه، لان لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. هل هو لا يسقى كافر شربه ماء؟ لا يعطيه من النعم ما هو معروف. فهذا كلما ازدادت النعم التي يتنعمها الكافر كلما دلت على شدة حقارة الدنيا يعني عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الناس يعني يغبطون من يكون في زعمهم بهذه الأموال ويذكرون أنه ذو حظ عظيم، فكيف بالمؤمن إذا وصف الله سبحانه وتعالى خلقه أو فعله أو قدرته على العقل والحلم بأنه ذو حظ عظيم، حظ عظيم من الخير، حظ عظيم من كمال النفس، حظ عظيم من الثواب، حظ عظيم من كمال العقل، وحظ عظيم من التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أي وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس إرادة حملك على مجازاة المسيء بالإساءة والانتقام منه، فاستجر بالله واعتصم من خطواته بالرجوع الى جنابه تبارك وتعالى واللجئ الى حضرته من شره ووسوسته ونزغه. قال ابن كثير يعني طبعا لان الشيطان شديد العداوه لبني ادم، حسود حسود حريص على ان يضلهم لهم وان يرجيهم ويهلكهم ليكونوا معه في نفس المصير في جهنم والعياذ بالله. ولذلك الشيطان لا يصلح معه الا ما امر الله به، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا يصلح مع ابليس سوى ان تتخذه عدوا،

وربت بارتفاعها على سطحها أي صارت ربوة مرتفعة. إن الذي أحياها أي هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات وجعلها تهتز بالزرع من بعد يكفيها إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكما ذكرنا هذا أحد الأدلة القرآنية التي يذكر الاستدلال بها في القرآن على قضية البعث والمشهور. ثم يقول سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون الإلحاد هو الميل الإلحاد الميل وإن كان في العصور الأخيرة شاع استعمال الإلحاد وصف الإلحاد على الشخص الذي يعتقد بعدم وجود الله سبحانه وتعالى وهذا الطلاق قارئ لكن الإلحاد هو الميل يعني المعصية في حد ذاتها إلحاد كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بهم نجده من عذاب أليم يعني من يرد المعصية في الحرم بإلحاد الميل عن الجادة. فالقول هنا إن الذين يلحدون في آياتنا أي يميلون عن حججها وأدلتها ويزيغون عنها تكذيبا لها ونحودا لها لا يخفون علينا لإحاطة علمنا بهم وكوننا بالمرصاد لهم فسوف نجزيهم. هذا معنى قوله تعالى لا يخفون علينا وذلك يستلزم أن الله محاسبهم ومجازيهم على ما يفعلون. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى شملت الآية من يضع الكلام في الآيات على غير مواضعه كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا من الإلحاد في آيات الله أن يستدل بآيات الله في غير مواضعها ويحرك معاني كلام الله كلام الله عز وجل. قال في فيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن لما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة. وطبعا هذه الفرق الباطنية بالذات لها ضلال خطير جدا في تحريف القرآن الكريم وتحريف معانيه يفسرون ويقول في تفسير القرآن الكريم خاصة الضلال المجرمون الشيعة الرافضة الإيمانية شيعة إيران وأمثالهم من أعداء الله وأعداء الإسلام الذين يعني ينطبق عليهم قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. ولو يعني ذهبنا نستقصي الأمثلة لطال الكلام جدا ولخرجنا عن الموضوع فما أسوأ وأقبح إلحادهم في آيات الله كأن يقولوا مثلا في تفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة والعياذ بالله ويؤمنون بالزبة والطاغوت يقولون أبو بكر وعمر ويسمون أبا بكر عمر صنمي قريش إلى غير ذلك من عدوانهم وبغضهم وتكفيرهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم فتبا لمن يعني يوالي هؤلاء القوم أو يطمع في موالاتهم أو ينافح عنهم أو يظلم المسلمين بالتالي فإن إيران لا تخل في خطرها على الإسلام من اليهود لعنهم الله لا يخل لك في هذه القضايا. إيران لو تمكنت سوف تنصب المجازر والمذابح لأهل السنة كما فعلت بأهل السنة في داخل إيران بعد قيام ثورتهم الضالة. ولعل من أخبث المواقف التي حصلت في الفترة الأخيرة أن هذا المدعو هاشم الرفسنجاني الخريف كانت في زيارة المسجد النبوي يوم جمعة وهو فتحت له الغرفة الشريفة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه الخريف لعنه الله إلى قبر ذكر عمر ونطق عليهما وأخذ يلعنهما أخذه الله وأذله. فأحد الحراس ذهب إلى الشيخ الخريفي حفظه الله تعالى وأسر إليه بهذا الجريمة وهذا المنكر الفظيع. قبل ذلك عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حصل هذا من واحد شيعي بطق على قبر أزرق فقطع رأسه في الحال الملك عبد العزيز رحمه الله. فالمهم أن هذا الحارس ذهب إلى الشيخ الخريف وكان هو خطيب الجمعة في ذلك الوقت فقال له أنا قد وضعتها في عنقك وهذا الذي حصل ورأيته بعيني. فصعد الشيخ رحمه الله تعالى وحضر قدوة الوداع وإن قال لا تكون وداع يعيد الله سبحانه وتعالى تمكينه ويرفع شأنه في الدنيا والآخرة بهذا الموقف الذي يستحق أن يضحي به في الدنيا وما فيها. فصعد الشيخ الخريف المنبر ويعني قام بصفح هؤلاء الشيعة الذين يخدعون المسلمين بدعوة التقارب ودعوة الأخوة الإسلامية وهذه الشعارات الزائفة بحيث انهم يحقدون على خير امه اخذت الناس ويكفرونها ويلعن لهم كما هو معلوم. فالمهم اتفق مع الشيخ واقصي عن مواقعه. يكفي ان الله احله بهذا الموقف التاريخي في قلوب كل محب للاسلام ولاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا ورفع ذكره في الدنيا والاخره. فاذا هذا الالحاد، هذا صور الالحاد في كلام الله سبحانه وتعالى، ان الذين يلحدون في اياته يستدلون بالايات في غير مواضعها. والقاعده كما بين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه لا يستدل مبطل بايات او حديث على باطنه الا وكان في نفس الايه والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب اليه. فتجد مثلا من الحراق القصه القرانيه المضله انهم يستدلون بايات القران الكريم على انكار خديجه السنه، كقوله تعالى مثلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وغير ذلك من الايات. حتى لو كنا نقضنا في الكتاب لو حملناها على القران وان كانت هي في اللوح المحفوظ جابنا، حتى لو كانت او انزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء هذه تغلق. فمما بيانه الكتاب حجيه السنه، مما بيانه الكتاب حجيه السنه، اليس في الكتاب وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا. لو استطعت ان اجد كل فرقه ضلت تستدل بايه لتؤيد بها باطلها يكون في نفس الايه ما يذكر هذا المذهب الباطل. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، ترونني الآن فتحت أضواء الباب ترى أي آية سأبحث فيها أو أي كلمة في الآية تستحق أن نقف عندها ونبدأ تنبيها معينا. ايه الكلمة اللي احنا وقع عندها الان؟ لا خير، ايه بقى اللي احنا عايزين نقوله خير؟ خير خير احسن ان كلمة خير دي صيغة من صيغ التفضيل كما هو معروف في لغة العرب. سنقف عند كلام العلامة القرآني الجليل الشيخ محمد الامين السنكسي رحمه الله تعالى. طبعا الإخوة في بداية الدعوة أيام المدرسة السلفية يعني من مدة بعيدة كانت قد طبعت بتطبيق أضواء البيان، هي بقى السؤال كان نازل أعتقد تقريبا 18 جنيه أو 19 حاجة كده، الآن الباب كان داخل في 400 أو حاجة. المهم يعني إن كان في احتفال شديد الحقيقة بهذا الكتاب واهتمام عظيم بهذا الكتاب الجليل للعلامة القرآني محمد الأمين الشيخ رحمه الله تعالى. فنرجو الإخوة أن يحاولوا بعث وإحياء الاهتمام بإنسان هذه الكتب الأثرية التي يعني تفيد بالعلم والفقه وفهم كلام الله عز وجل، فهو كتاب مما لا يستغني عنه طالب علم. الآية التي نقف عندها أو الكلمة في هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى أفمن يلقى في النار خير أن يأتي آمنا يوم القيامة. هو شرح الكلام فيما يتعلق بكلمة خير في سورة الفرقان بقوله تبارك وتعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قوله أذلك الإشارة التحقيق أن الإشارة في قوله أذلك راجعة إلى النار، هل النار خير وهل ما يلقاه الكفار في النار من انواع العذاب كما في قوله عز وجل سابقا واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا الى قوله تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. كل هذا هل هذا خير ام ذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون؟ فالتحقيق أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال أذلك العذاب خير أم جنة الخلد إلى آخر الآية، كما بين ذلك قوله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أرض الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين

أجبناهم إلى ما اقترحوه من أن ينزل القرآن بلغة غير لغة العرب وهو لغة أعجمية، لقالوا إيه أعجمي لولا فصلت آياته، أعجمي عربي يا ربي أرسلت إلينا رسولا عربيا، والكتاب الذي نزل بلغة أعجمية قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي، والمعنى إن آيات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنتا لأن القوم غير طالبين للحق وإنما يتبعون أهواءهم. قالت شهاد والأعجمي أصله أعجم ومعناه من لا يفهم كلامه لنكبة أو لغرابة لغته، وزيدت الياء للمبالغة كما في أحمري. أيضا وأما العجمي فمنسوب إلى العجم وهم من عدا العرب، وقد يخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضا، فبين الأعجمي والعجمي عموم وخصوص وجهي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أنزلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي هو للمؤمنين بالغيب هداية تهديهم إلى الحق، أي تبصرهم بطريق النظر والعمل فتعلمهم وتزكيهم. والذين لا يؤمنون في آذانهم غفر وهو عليهم عمى. وقوله تعالى قل هو الذين امنوا هدى وشفاء، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. والذين لا يؤمنون في آذانهم غفر وهو عليهم عمى، اي لا يسمعونه ولا يفهمونه، بل يشتبه عليهم بابتلاء الغفله عليهم وسد الغشاوات الطبيعيه طرق اثناء قلوبهم وابصارها، فلا ينفذ فيها ولا يتنفذ بها ولا يتنفذون. اولئك ينادون من مكان بعيد، اي مثلهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له مثل من يصيح به من مسافه طاقه لا يسمع من فيها الصوت فلا يسمع لده، شخص يصيح بشخص اخر وهو في مكان بعيد جدا عنه مسافه طاقه شخص بعيد، هل يسمع او ينتفع بتحذيره؟ لا لا يتفق لكن لا يسمع. وذلك لبعده فلا يسمع النداء لبعدهم عن منبع النور الذي يدرك به الحق ويرى، ولهماتهم في ظلمات الهيولى. قالت شهاد وجعل النداء من مكان بعيد تمثيلا لعدم فهمهم وانتفاعهم لما دعوا له، يقال انت تنادى من مكان بعيد اي لا تفهم ما اقول، أنت تنادى من مكان بعيد أنا يعني إيه؟ يعني أنفق في السر مقطوع كما يقول، فما تفهم كلامي؟ يعني بكلمك من مكان بعيد وأنت لا تسمعني. أنت تنادى من مكان بعيد يعني لا تفهم ما أقول. وقيل إنه على حقيقته، تفسير على حقيقته، فأولئك ينادون من مكان بعيد أي إنهم يوم القيامة ينادون كذلك تصريحا لهم، تصريحا لهم. ثم يقول تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، قال ابن جرير أي فاختلف في العمل بما فيه أو فاختلف في العمل بما فيه الذين أوتوه من اليهود، وقال ابن كثير أي كذب وأوذي، أي كذب موسى عليه السلام وأوذي. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئذ، أي لولا أنه تعالى قدر الجزاء في الآخرة لقضي بينهم بتعجيل العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال تعالى وإنهم لفي شك منه مريب، أي موكل للغيب والاضطراب لأنفسهم وأتباعهم لعمى بطائرهم وتغلل عقولهم، وإلا فالحق أجلى من أن يخفى. وقال ابن كثير أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم، بل لما قالوا بل كانوا فاكين فيما قالوا غير محققين لشيء كانوا فيه، هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل والله تعالى أعلم. ثم قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، أي من عمل بطاعة الله فأتمر لأمره وانتهى عما نعاه عما نهاه فلنفسه نفعه، لأنه جاز عليه جزاءه الحسن. ومن أتى أي عمل السيئ وعطى فعليها مره، لأنه جمع على نفسه بذلك ما أكثرها سخط الله تعالى والعقاب الأليم. وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنبه، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. أستغفر الله لك هذا الحظ، أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.